السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آخر سورة الذاريات، ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذه حرف عطف، ثم أمر بعدها بالفرار. ففروا إلى الله هذه معطوفة على أي شيء؟ تفضل. نعم، هذا كلام طيب، هذا كلام مجمل طيب. تفضل. يعني أخوكم بفكر نظر للآيات اللي قبل الآيات اللي قبلها، اللي هي قصص الأنبياء والأمم السابقة، وما أدركهم ففروا إلى الله، لأن لمن جاء لكم منه إلا إليه. طب والآيات اللي وراها مباشرة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، هذا الملك العظيم الذي خلق هذا الملكوت الهائل الواسع، وجعل لكم من كل شيء زوجين، وجعل كذا وكذا، لتدركوا وتتذكروا أنه إله واحد، فروا إليه. أو المفهوم اللي قاله أخونا عبد الرحيم، كل اللي ذكر من الآيات من أول الصورة لآخرها يترتب عليه ففروا إلى الله، وهذا ما سنجمله إن شاء الله تعالى في آخر الصورة، نسأل الله أن يبارك في الوقت. ففروا إلى الله. تفضل. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، فكم أنها معطوفة على هذه الآية فقط، لأنها لا يستقيم على أي إنسان أو أي شيء في الكون إلا بغيره، إلا الله وحده. ففروا إلى الله. نعم. أنكم محتاج، كل شخص أو كل شيء في الكون محتاج إلى غيره إلا الله سبحانه. يعني تقصد اللي هو آخر معنى الدكتور، يقصد أن آخر آية ويكون العطف عليها. الآخر آية بتقول إيه؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أنه إله واحد. فكل شيء زوجين زوجين إلا الإله الواحد. ففروا إليه. طيب، ففروا إلى الله أن كان المعطوف عليه وتقدير الكلام، لكن هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بالفرار إليه، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف. ربنا يا إخواني يأمرنا أن نفر إليه. ففروا إلى الله، فما معنى الفرار إلى الله؟ فروا إلى الله، فروا إلى الذي بنى السماء بأيد، وفرش لكم الأرض، وجعل لكم من كل شيء زوجين، الذي ذرى الرياح ذروة، وأجرى السفن والنجوم جرية، وحمل السحاب حملة. فروا إليه. احنا ماشيين دلوقتي في اتجاه، احنا في ختام الصورة، المعنى اللي احنا للصورة بتأصله من أولها، الارتقاء بقلبك وروحك إلى علم، إلى السماء، والنزوع عن جاذبية الأرض وسفليات الأرض والارتباط بالسماء. ففروا إلى الله، تجردوا من كل الأثقال، أثقال الأرواح، أثقال القلب التي تعيقكم من الصعود إليه. ففروا إلى الله موحدين الله عز وجل غير آخذين معكم ألوان الشرك. ففروا إلى الله معناها قل لهم يا محمد فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصي، هذا معنى الذنوب والمعاصي، بتعيقك عن الله، عن الله، بتبعدك عن الله. كل ذنب انت بعدت عن الله عز وجل، كل ذنب انت بعدت عن الله عز وجل، كل ذنب انت بعدت عن الله عز وجل، كل طاعة تقربك من الله عز وجل، كل طاعة تقربك من الله عز وجل. اسجد واقترب، اسجد واقترب، الطاعات تقرب والمعاصي تبعد. ففروا إلى الله، فروا من الذنوب، فروا من المعاصي، فروا من الخطايا، فروا من صغائر الذنوب وكبارها إلى الله. هذا هو المعنى الأول، فرار بمعنى التوبة، بمعنى الرجوع عن سبيل الضلالة إلى طريق الرحمن سبحانه. وقيل المعنى فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، قريب من المعنى الأول. وقيل احترزوا من كل شيء غير الله، فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه. اللي لجأ إلى حصن حصين أو إلى ملك من الملوك أو إلى دولة قوية، فر من الله، نجاه هذا، منعه من الله أبدا. ففروا إلى الله يعني احترزوا من كل شيء غير الله، لأن كل شيء تفر إليه من الله لا ينجيك. ففروا إلى الله، قال الحسين بن الفضل، أي احترزوا من كل شيء غير الله، لأن من فر إلى غيره لم يمتنع منه سبحانه. وقيل ففروا إلى الله، فروا من الجهل إلى العلم، معنى مذكور في كتب التفسير. الفرار إلى الله يعني العلم، يعني تعلم العلم. وعرفنا أن العلم كما قال الغزالي رحمه الله إنما هو العلم بالله، إنما هو العلم بالله، العلم بشرائع الله، العلم بدين الله. فر من الجهل بدين الله إلى العلم به سبحانه وبدينه وشرعه. إذن الفرار إلى الله في الحقيقة هذا الكلام يسمى اختلاف تنوع، اختلاف إيه؟ تنوع. وقيل معنى ففروا إلى الله أي اخرجوا من مكة، فأمرهم بالهجرة فقال ففروا إلى الله، يعني اتركوا ديار الكفر إلى ديار الإيمان. طب دي ندخلها في اختلاف التنوع ولا دي باختلاف تضاد؟ ممكن تكون تضاد ممكن تنوع، لأن الخروج من مكة يبقى كأنك لما فسر هذا يبقى الآية جعلها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقوله لا، ده الآية مش خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده الآية عامة. أو نقول أن هذا لفظ على عمومه يشمل هذا وذاك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولكن هذا معنى بعيد طبعا، خروج من مكة هنا، وإن كان هذا مما أمروا به في وقت من الأوقات. ففروا إلى الله يا أخواني كلمة عامة وأمر عام للناس كافة، للناس كافة، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نذير اسم فاعل يعني منذر، مبين يعني بين النذارة. لماذا قال فروا؟ لماذا؟ تعليل، ها؟ إني لكم منه نذير، قال هذا تعليل للأمر، فأمرتكم بهذا لأني نذير لكم، أنا بلغتكم، أنا أنذرتكم، نذار البينة الواضحة. ومعنى إني لكم منه يعني من جهته رسول الله منذر بين الإنذار. التعبير هنا بففروا إلى الله، أنا بدي أسألك سؤال، لما بتعوز تفر أنت بتفر من حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ يبقى أنت كنت في أغلال، كنت في قيود، كنت في أسر وعايز تفر. أيوة أخواني، أيوة أخواني، الدنيا آثار، الدنيا أثقال، الدنيا قيود. النفس البشرية المرتبطة بالأرض المرتبطة بالسفليات تحتاج أن تنطلق فارة من هذا الارتباط. تجد الإنسان عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا لزوجة، عبدا لولد، عبدا لوظيفة. فر فر فر من هذه الأثقال إلى الله سبحانه وتعالى. فعلا نجد هذا في أنفسنا وأحوالنا، أن هناك أثقال من هذه السفليات بتحول بيننا وبين الانطلاق في الطريق إليه سبحانه وتعالى، وهذا يتماشى مع جو السورة. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، فإن الانشغال بألوان الأرزاق والمشاغل والمشاكل والمتاعب تحتاج من العبد أن يفر منها، تلك التي تحول بينه وبين الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أنا بنذركم نذارة واضحة بينة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، فنهاهم عن الشرك بالله بعد الأمر بالفرار إلى الله، كأنه يشير ويبين لهم ألوان ما نشرك به مع الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. عبودية لدرهم، عبودية لدينار، عبودية لموضة وثوب وقميصة وخميصة، تعس. فتحتاج إلى فرار، أن تترك هذه العبوديات لغير الله. أحيانا يضيع عمر الإنسان لأجل خميصة وقميصة ودرهم ودينار وأرض وبرج، يضيع عمره كله لأجل هذا. فيأتي هذا الأمر من الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. آيتان قصيرتان، إلا أنه تكررت فيهما هذه الجملة: إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين. ألا تحيي هذه في قلبك معنى؟ كأن ربنا يأمر النبي يقول للناس إيه؟ أنا قلت لكم، أنا النذير واضح وبين، أنا أنذرتكم، أنا أنذرتكم، فروا إلى الله، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، أنا نذير، أنا نذير. تكرار الجملة في آيتين قصيرتين يلفت النظر، ففيه تخويف وفيه ترهيب شديد، فيه تنبيه وفيه تحذير أكيد. فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. ألوان الشرك بهذه السفليات ينبغي أن تنزعوا عنها، أنا أنذركم نذارة بينة، أنا نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. رجعنا تاني لأول السورة، احنا وقت في آخر السورة فلازم نربط الأول بالآخر. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول، إيه هو القول المختلف؟ قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا سحر وكهانة. رجعنا تاني للموضوع هو بنربط أول السورة بآخر. كذلك أي مثل ذلك. طيب الجملة ده إعرابها إيه؟ كذلك في محله بالضبط، كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلى آخر الجملة. قال لك في مبتدأ محذوف يعني الأمر كذلك، الأمر كذلك. وإذا قلنا إن محل رفع خبر لمبتدأ محذوف يكون الوقوف هنا أولى. يعني نقول ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني فوقفت عند كلمة كذلك، يعني الأمر كذلك. ما هو هذا الأمر؟ ما أتى الذين من قبلهم من رسول. يبقى صارت ما أتى هذه مفسرة لما أجمله في قوله كذلك. كذلك اللي هو إيه؟ ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وبعضهم جعلها محل نصب لنعت، خلي بالك، لمصدر محذوف، يعني أنذركم إنذارا كإنذار من تقدم. كذلك يعني أنذر إنذارا كذلك الإنذار. لكن رجح المصنف الأول، قال والأول أولى. أيا كان في هذا تسلية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة، وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله ووصفه بالسحر أو بالجنون قد كان من قبلهم يفعلون هذا مع رسله. فهذا فيه يواسي نبيه أو يسلي نبيه أو يصبر نبيه سبحانه وتعالى عما يلقى. فمن سبل الثبات في الطريق إلى الله أن تتذكر أحوال من كان قبل. هو أنت أول داعي؟ هو أنت أول واحد يقولوا له كده؟ هو أنت أول واحد يتهموه يقولوا عنه ساحر ومجنون؟ هو أنت واحد أول واحد يسفهوه يسيبوا كلامه المحترم ويبدأوا يسفهوه في شخصه؟ موضوع قديم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هو كان في أمة قبل كده ولا رسول قبل كده قوم ما عملوش معاه كده؟ هي معناها كده. ما أتى الذين من قبله، ما كان حصل، ما حصل إنه جاء رسول قبلك إلا قوم ويقول له مثل هذا. إذن فهذه سنة، هذه مسألة باقية دائمة، حتى قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به. إيه ده؟ هو كأنهم موصين بعض نفس الكلمة، زي يكون بعتين رسائل لبعض على الموبايلات وكلهم بيقولوا نفس الكلمة. أتواصوا به، يعني هذا استفهام مقصود منه التقريع والتوبيخ والتعجب من حاله. هل أوصى أولهم آخرهم بهذا التكذيب وتواطؤوا عليه؟ أتواصوا به، بل حرف إضراب، يقول لك بل هم قوم طاغون. القضية مش إن هم بالبلد كده تفين في حنك بعض، لا لا لا، القضية إن هم مشتركين في الدافع وراء هذا القول، فتساوت الأقوال. ما هو الدافع عندهم؟ هو الطغيان. بل هم قوم طاغون، إضراب عن هذا التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان، أي لم يتواصوا بذلك، بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر هو الذي دعاهم إلى هذا القول فتشابهت قلوبهم وقال متأخرهم كما قال متقدمهم. الجبلة واحدة، الفطرة المطموسة عندهم واحدة، طريقة استقبال الحق النازل من السماء واحدة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كأنهم تواصوا بهذا في الزمان السابق، لا بل طبيعتهم التي فيها الطغيان وتجاوز الحق هي التي جمعت الأولين والآخرين منهم على هذه المقولة. فمقولة أهل الباطل تتشابه لأن قلوبهم متشابهة، فإنما نبع القول عن اعتقاد في القلب، فلما كان القلب مليء بالطغيان وحب الدنيا والارتباط بالأرض والخوف أن تنزع منهم هذه الرسالة ما لهم وما عندهم من آثار الدنيا ومما آثروا في الدنيا، لأجل هذا طغوا جميعا أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتولى عنه، تولي يعني الإعراض، أعرض عنهم يعني يعرض عنه، كف عن جدالهم. إيه ده؟ هو النبي لما حد يعمل كده مفروض يجاهده ولا يعرض عنه؟ مثل هؤلاء الطغاة، مثل هؤلاء الطغاة القوم الطاغون اللي يجوا يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ساحر ومجنون وهنرد الرسالة ولو عملت كذا وهنطردك وهنحبسك، المفروض النبي يعمل معهم ايه؟ يعرض عنهم ولا يقاتلهم؟ يقاتلهم، ولكن كان العصر عصر استضعاف لأن السورة سورة مكية. فقال فأعرض عنهم فما أنت بملوم، لا لوم عليك، أديت ما عليك وبلغت الرسالة ولا تملك من القوى شيئا، أنت في عصر استضعاف، ما عليك إلا البلاغ وتعرض عن هؤلاء وسفه هؤلاء، ولك إنك سمعت حاجة. حتى نزلت آية السيف فنسخت طبعا كل هذا، هي الآية الخامسة من سورة التوبة. فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما أمروا بالإعراض عنهم أمره أيضا ألا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن. عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم، عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من كان في علم الله أن يؤمن، ذكرهم بالعقوبة وأيام الله، وخص المؤمنين بالتذكير لأنه وخص المؤمنين بالتذكير تنفع المؤمنين لأنهم هم المنتفعون به، هم المنتفعون بالتذكرة. وهذا هو شأن المستضعفين وحال المستضعفين، ما عليهم إلا البلاغ والبيان وإظهار الرسالات وأمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جملة وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون قال المصنف مستأنفة مقررة لما قبلها. إيه هو اللي قبلها؟ قال أن كون خلقهم لمجرد العبادة مما ينشط رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير وينشطهم للإجابة. تاني الجملة الجميلة دي، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ركز معايا، قال لك الجملة ده إن ربنا خلقك لمجرد العبادة تنشط الرسول وتنشط الرسول للتذكير وتنشط هؤلاء للاستجابة. إزاي؟ ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، مالكش دعوة، أعبد ربنا، أنت مخلوق عشان العبادة، بلغت دي العبادة اللي أديت، صلي صوم زكي بر صل طبق شرائع الإسلام ودين الله، واضح؟ فهذا ينشطك، لأن العقول أحيانا بتكون مرتبطة إن لا ده إحنا مطلوب مننا نحن نوصل والناس تهتدي والناس تستجيب والناس كذا، لا لا لا لا ما عليكش الموضوع ده، أنت عليك إنك تكون عبد وفقت، حققت العبودية، أنت عملت اللي عليك خلاص، ما لكش دعوة بالباقي. مسألة دي مهمة جدا يا أخواني، والمفهوم ده غائب عن أكثر العاملين لله، أنت مخلوق العبادة، وبالتالي قد يفرط في ألوان العبادات ويقول لك لا صح نعمل لله، لا لا لا لا لا لا، إلزم نفسك بألوان العبادات الخاصة، هي دي العبودية، ده أصل العبودية لله عز وجل، وإلا صرنا كالذين يتركون الصلاة في جماعة ويقول لك العمل عبادة، ها؟ ما صح العمل عبادة وقرب إلى الله، وإنك تسعى لتطعم ولدك طعاما حلالا ده شيء قربة تتقرب إلى حتى اللقمة تجعل في مراد، لكن مين قال إنك تسيب العبادة الأصلية، العبادة الأصلية إلى عبادة بالمعاملات، مين اللي قال الكلام ده؟ فهذا خطأ يقع فيه كثير من العاملين لله، بينسى أصل العبادة وبيبقى لسان حاله كلسان من ترك الفرائض ويقول العمل عبادة، يا عم زكاة المال ما احنا يا عم ده احنا على طول في صدقات وزكوات، هو احنا بنبطل؟ لا، بس دي عبادة خاصة بضابط معين بشكل معين، هذا الكلام وإن كان ذاك يقوله في الواجبات فأنا أقوله هنا لأصحاب الديانات في الواجبات والمستحبات، وهذا هو تحديد الأولويات، لا في واجبات شرعية منوطة بك تؤديها أولا، واجبات عينية، ثم تنظر بعد ذلك إلى الواجبات الكفائية وفروض الكفايات، ثم بعد ذلك تزن المستحبات وتأتي أعلاه، تأتي أعلاه ثم الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى وهكذا، فهذا تنشيط للرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أصل الأمر، أنت مخلوق للعبادة، أنت ما لكم على القصة دي أعبد، وتنشيط للإجابة، لا أنتم مخلوقين عشان تستجيبوا لرب العالمين وهذا لون عبادته. طيب هنا كلام طويل لأهل العلم يحتاج إلى وقفة، قيل أن هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال هذا خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده، هؤلاء اللي خلقهم ليعبدوا، فهو عموم مراد به الخصوص، وقال الواحدي قال المفسرون هذا خاص لأهل طاعته، يعني من أهل من الفريقين، قال القشيري والآية دخلها التخصيص بالقطع، ليه؟ قال لأن المجانين لم يؤمروا بالعباد ولا أراد الله منهم العباد، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعباد، فالآية محمولة على المؤمنين منهم، يدل عليها قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، ده يرجعنا لمسألة مهمة جدا، إن في أمر قدري وفي أمر شرعي، يا ترى المقصود هنا الأمر القدري الكوني ولا المقصود الأمر الشرعي التكليفي، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمرا كونيا قدريا إن المخلوق أن المخلوقين خلقوا للعبادة، حينئذ نقول أن هذا العموم سنخص منهم المجانين ونخص منهم اللي خلقوا لنار جهنم وليس للعبادة، إذا تكلمنا عن الأمر الإيه يا شباب القدر، فاهمين من كلامي ولا مش فاهمين؟ ده يحل لكم الإشكال، لو اتكلمت عن الأمر القدري يعني لو كانت وما خلقت، ربنا بيخبرنا سبحانه وتعالى على ما كتبه في اللوح المحفوظ على الأمر القدري وبيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الكلام اللي قالوه ده صح، يبقى ده كلام عام مخصوص بمين؟ بالمجانين وبالكفار. ويبقى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. اللي مكتوبين عنده أنها يعبدوه قدرا وكونا هم أهل الإيه؟ الإيمان. لكن الآية لها أو فيها أمر شرعي وليس إخبارا بقدر. يعني كانوا يقول اعبدوني أنا ما خلقتكم إلا لهذا الأمر، إلا لأشرع، إلا لآمر أن تعبدوني. وصلت؟ فصارت يا ترى الآية ماشية في اتجاه أنها قدرية ولا شرعية؟ عارفين فرق بالأمر القدري والشرعي ولا مش عارفين؟ القدر ده نافذ فيك رغم أنفك، يعني أنت طلعت أبيض، طلعت أحمر، طلع عندك شيء في المعدة، بتمرض كذا كذا، دي أمور قدرية ما تقدرش لا تنفك عنها. يظهر فيك قهر الله على ما أراد، واضح؟ وفي أمور شرعية. يعني إيه شرعية؟ يعني رب العالمين سبحانه وتعالى شرعها: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليفعل ومن لم يشأ لم يفعل، ولكن هناك حساب وعقاب أو ثواب وعقاب، دي بتسمى أمور شرعية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده قضاء شرعي ولا قدري؟ شرعي، لأن من الناس من عبد غير الله ولم يحسن إلى الوالدين، يبقى قضى شرعا. القضاء الشرعي قد تفعل وقد لا تفعل، لكن القضاء القدري لا تنفك عنه. قضينا عليهم يعني خلاص حتمنا، حكمنا، قدرنا. واضح إخواني؟ هذا هو الاتجاه الأول عند المفسرين، وهذا ما تدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه، إن الآية بتخبر عن قدر، ولهذا استثنوا منها الاستثناءات المذكورة. وقال مجاهد: إن المعنى إلا ليعرفوني، إلا ليعرفوني. وقال أيضا: إلا لآمرهم وأنهاهم، يبقى مش في سكة الأمر الإيه؟ الشرعي. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وقال زيد بن أسلم: هو ما جملوا عليه من السعادة والشقاوة، فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة، وخلق الأشقياء للمعصية. وقال الكلبي: إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة دون النعمة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا مين؟ وهم إيه؟ كفار. يبقى عبدوه ولا ما عبدوهش؟ عبوده. فهذا يعبد في الشدة، أما المؤمن فيعبد في الشدة والإيه؟ والرخاء. وقال جماعة: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، ومعنى العبادة هو الذل والخضوع والانقياد، وكل مخلوق من الإنس والجن وغيرهم خاضع لقضاء الله متذل لمشيئته. يبقى حتى على المعنى القدري: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تاني الكلام عن الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش كده؟ وهنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما أريد منهم من رزق. أنا خلقتك للعبادة، أنا لا أريد منك رزقا. إذن إحنا ماشيين ده برضك في الجو العام للسورة، ارتقي، أوعى الأرزاق وأمور الأرزاق تاخدك من ربنا. فهذا الآية اتضح فيها معنى الفرار إلى الله. فر إلى الله، فر إلى الله، لا تجعل هذه الجاذبيات الأرضية وأمور الأرزاق والمعايش والأزواج والأولاد والضيعات، فر من هذا كله إلى الله. أنا ما خلقتك إلا العبادة، رزقك مش هيخلص، وأنا لا أريد منك رزق ولا باخد منك ضريبة ولا بقولك كد علشان الأرض تستمر، لا لا لا، ده خزائنه لا تنفذ. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق. شايفين الارتقاء بالنفس ده؟ ها؟ هو ده اللي السورة تريد أن تؤصله فيك. ابعد عن ده كله، أنت عقلك في الذاريات والجاريات والسابقات والمدبرات، أنت بتنظر إلى السماء ذات الحبك، انت عارف ان رزقك نازل من فوق مش طالع من تحت، شايفين السمو ده كله في الصورة، ها بيرتقي بروحك، لان نظرات الخلق دائما الى الارض، الى الارض، حتى اذا دخلوا بين يدي الله في الصلاة لا تزال هذه الارضيات تجذبهم، يقول لك مش عارف اخشع في الصلاة، مش لاقي قلبي في الصلاة، حتى في قراءة القرآن وكلام الله، حتى في العبادات، حتى في وقت الفتح في رمضان في العشر الأواخر، يقول لك مش لاقي قلبي. يا إخواني يعني أنا بشبهه كده، قلب وفيه أوساخ وقاذورات وأكل وشرب ونوم ونكاح ودنيا وتجارات، والقلب تحت يعني كابس عليه الحاجات دي، طمصاه، أيوة، تطمس القلب، تطمس البصيرة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك أن تخلص هذا القلب من وسط هذه الشوائب والقاذورات وفر إلى الله، هو ده المعنى. رزقك ده هيجيلك، رزقك ده في السماء رزقكم وما توعدون، وما فيش حاجة هتتاخد منك، ده ليك وأنا أنعم عليك بيه، ومين ده اللي ما رزقتهوش؟ خلي بالكم. ويظهر هذا في القصص التي ذكرت. إبراهيم عليه السلام يكرم الضيفان الثلاث أو الثلاثة بعجل سمين، ده قلب متخلص من إيه؟ متخلص من الأرضيات. قوم مجهولون، قوم منكرون، ما رأهم قبل ذلك، أول ما يراهم يذبح لهم عجلا سمينا لثلاث أنفار عجل سمين، ما لو 30 نفر يعمل إيه؟ هذا لأنه تخلص، تخلص من الأرضيات، تخلص من السفليات، موضوع عنده أكبر من كده، موضوع عنده عالي، ما كانش عارف أنهم ملائكة، بدليل أنه خاف لما لو ما بيأكلوش، ما كانش عارف لسه في الأول. يا إخواني الصورة تؤصل عندنا هذا المعنى، تؤصل عندنا هذا المعنى. لماذا أنت موجود في هذه الدنيا؟ أنت والجن والإنس لك وظيفة واحدة، إيه هي؟ العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لاحتياجي إليهم، لا لاحتياجي إليهم. هذه الحقيقة إخواني يعرف الإنسان بها دوره، عشان بس ما تتخبطش كتير في الحياة. أنت دورك أن تكون عبدا لله، أديت هذه الوظيفة يبقى أنت أديت الغرض من وجودك أصلا. قصرت في العبودية أو أعرضت عنها فقد أبطلت الغرض والهدف من وجودك أصلا. نحن مخلوقون لنكون عبيدا لله، بدون هذا المعنى حياتك لا معنى له، ووجودك لا معنى له، قيمتك الحقيقية في أن تستمد عبوديتك من الله. هناك عبد ورب، عبد يعبد ورب يعبد، بهذا تستقيم حياتك، بهذا تستقيم حياتك، حياتك بدون ذلك لا استقامة. يبقى لابد أن يقر في نفسك أولا معنى العبودية لله، ثانيا أن تتوجه إلى الله في كل حركة في حياتك سبحانه وتعالى في ظل هذه العبودية، الحركة التي يحبها ويرضاها، القول الذي يحبه ويرضاه، التفكير واعتقاد القلب الذي يحبه ويرضاه، أنا عبده ورب، حينئذ تكون قد فررت إلى الله. بغير هذا المفهوم فأنت آبق من مولاك، هارب. أنت عبد بيفر من سيدي. فخلي بالك إن فيه دعوة من السماء وفيه دعوة من الأرض. دعوة من السماء تدعوك إلى الرقي، للصعود، إلى الرجوع إلى الجنة، إلى الرجوع إلى الله، وفي دعوة إلى الأرض دائمة أكل وشرب ونوم ولبس ونكاح مصالح مشاغل، دايما حط في ذهنك أنك أسير حبيس وتريد الفرار إلى الله دايما، لأن هذا هو الذي يجعل لك قيمة في الدنيا وفي الآخرة. خلي بالك إن العبد هيكد في الأرض ويسعى في الأرض، مش كده؟ عشان إيه؟ عشان يحقق العبودية لله، عشان يحقق العبودية لله. الرزق مضمون، الرزق قضيته منتهية، ده إحنا بنكد ونسعى لتحقيق العبودية لله. هو قال كد فأنا بكد، اسعى فأنا بسعى، وبناء عليه أنا لا أنظر إلى نتائج الأعمال. ركز، ليه؟ لأن أنا ما عملتش العمل عشان النتيجة، أنا عملت العمل عشان العبودية. وصلت؟ إيه اللي حركني للعمل؟ مش إيه نتيجة العمل، مش إيه نتيجة العمل، لأن النتائج إنما هي ترجع ولا يكون إلا ما شاء الله وقدره. فأنت ما تفكرش فيها، دي مش بتاعتك. وجزاؤك وثوابك عند الله، خلي بالك في نتائج الأعمال ما ترده، ليس في النتائج. إما ثوابك وأجرك عند الله على إيه؟ على العبودية، على العبودية. أنا عبد، فالسيد أمرني أن أدعو إلى الله، النتيجة صفر ومحدش استجاب، أنت مش مطالب منك نتائج. جزاؤك وثوابك على إيه؟ أنك حققت العبودية، إنك دعوت كما قال. وصلت؟ وهكذا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فانفض عن نفسك التفكير في نتائج الأعمال، خلاص؟ طيب، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، جملة ما أريد منهم من رزق فيها بيان استغنائه سبحانه عن عباده، لا يريد منهم منفعة كما تريد السادة من عبيدهم. أي سيد بيبقى عايز من العبد بتاعه إيه؟ حقق له أكبر مكسب، مش كده؟ يخدمه ويريحه. لا، الله غني، بل هو الغني المطلق الرازق المعطي سبحانه. ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلقي، يبقى ما أريد منهم من رزق لا لنفسي ولا لخلقي. يبقى كلمة ما أريد منهم من رزق لها معنيان، يعني أنا لا أريد منهم رزقا مش هيعود علي بشيء، وما أريد منهم أن يرزقوا أحدا ولا أن يرزقوا أنفسهم، ولا يطعموا أحدا من خلقي ولا يطعموا أنفسهم، وإنما أسند الإطعام إلى نفسه، لأن الخلق عيال الله، فمن أطعم عيال الله فهو كمن أطعمه. وهذا كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، أي لم تطعم عبادي. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. ومن في قوله من رزق زائدة لتأكيد العموم، ما أريد منهم رزقا ولا ما أريد منهم من رزق، ابتداء ما يقال له رزق ما يراد منهم لا لي ولا لعبادي. ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق لا غيره، لا غيره، إن الله هو الرزاق لا رزاق سواه ولا معطي غيره، فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة، فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. المتين هنا عليها إيه عندكم؟ ضمة، يبقى معطوفة على إيه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإما أنه خبر بيتعدد، هو الرزاق ذو القوة المتين، خبر أول وثاني وثالث، خلاص، خبر بعد خبر، أو أنه وصف للرزاق، الرزاق اللي وصفه إيه؟ ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله في حديثه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هذا يؤكد معنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. فأولئك المشغولون بأمور الأرزاق عن الله والواجبات الشرعية والأمور الشرعية نقول لهم هذا الكلام. وقال أبو معاوية عن سلام بن شرحبيل: سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا، وقال أبو معاوية: يصلح شيئا، فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يعطيه الله ويرزقه. وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هذه بعض الآثار أوردها الإمام ابن كثير، ولم نعلق عليها بتصحيح ولا تضعيف، لأن مثل هذا يقال في مثل هذه المواطن. إذن يا أخواني، قول الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا يجعل العبد يهتم بأمور الطاعات والعبادات. ليس هذا فيه تزهيد في السعي، ولكن أن تجعل سعيك إيه؟ عبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى، ولا تختلق من الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله، وليس الداخل في حساب المؤمن أبدا العابد لله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق، قراءة الجمهور، ذو القوة المتين بالرفع أيضا قراءة الجمهور. المتين يعني الشديد القوة، المتانة هي شدة الإيه؟ القوة. آخر آية في السورة: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بعد أن حرر قلب المؤمن من هذه الأرضيات والسفليات وجعل أمره إلى الله، بين مآل أولئك الذين طغوا وبغوا، قال: فإن للذين ظلموا، ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، ذنوبا، ذنوبا يعني نصيبا، الذنوب يعني نصيب، نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة، كل واحد به حظه ونصيبه من العذاب الذي لا يتجاوزه ولا يتخطاه ولا يتعداه. فلا يستعجلون، لأنهم كانوا يقولون: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مش كده؟ كان دائما بيستعجلوا عذاب الله. قال: فلا تستعجلوش، جاي لكم العذاب أيها الكفرة الظلمة. فإن للذين ظلموا ذنوبا نصيبا مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب الكفار من الأمم من قبلهم، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم، اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة الذي يوعدون. وقيل من يومهم يوم بدر، يعني صار وعيدا في الدنيا ووعيدا بالآخرة أيضا، ولكن المشهور طبعا لأن الآية عامة وليست خاصة. لو انخاطب كفار قريش فلهم يوم يأتيهم أمر الله، سواء اليوم ده في الدنيا كما حصل في غزوة بدر والأحزاب وغيره، أو يومهم الذي يوعدون إذا أطلق اليوم فالمقصود به اليوم الايه؟ الآخر. سورة الذاريات ننظر إليها الآن نظرة إجمالية. بدأت السورة، افتحوا معي أول السورة كده على طول عشان نربط الأول بالآخر بموضوع السورة الذي يغلب عليها. أحمد فتحه موجود، قل لنا إيه الحاجات المتكررة بين أول السورة وآخر السورة ووسط السورة. عايزين نكتب، يلا كل اللي معاكم الرأس وقلم وأنا واحد منكم هوت، هنكتب الربط بين أول الصورة وآخر الصورة. في خلال ربع ساعة فقط إن شاء الله. ها أنا بتكلم عن وحدة صورة الذاريات، أو ساعات بيسموها الوحدة الموضوعية للصورة. في موضوع كده غالب على الصورة وبنربط الأول بالآخر، وهذا قال به جمهور أهل العلم. في قلة قالوا لا ما فيش ارتباط، كل آية لوحدها وكل حاجة لوحدها وما فيش الارتباط ده. لا، احنا من الجمهور اللي قالوا في ارتباط، لأن لاحظ هذا الارتباط في كل الصور. أول حاجة تفضل يا شيخ. الوعد إنما توعدون لصادق، وفي آخر الصورة وفي السماء رزقكم وما توعدون، في وسط الصورة، وفي آخر الصورة من يومهم الذي يوعدون. يبقى احنا ملاحظين ان فيه وعد في اول الصورة ووسط الصورة واخر الصورة. طيب الوعد صادق، الوعد يأتي من السماء، الوعد يأتي يوم القيامة ويتحقق. يبقى ده كله الوعد بالايه؟ بالرجوع الى الله والثواب والعقاب. طيب انا بقول احمد ان احمد كان متخصص معنا في الموضوع ده، لكن اي حد شايف اي ارتباط يقول. اتفضل يا ابو محمد. في يوم يومهم على النار يفتنون برضه في النهايه، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ايه وجه الارتباط؟ مش واخد بالي. طب خلينا في الحاجه الصريحه اللي مش محتاجه تفكير زياده كده. اتفضل. تمام. ايه ايوه كمل. فلا يستعجلون، استعجال وقوع هذا الوعد، مش كده معايا؟ خدتوا بالكم من الملاحظه ما خدتوش بالكم؟ ها في الايه كام الاولى تستعجلون؟ 14. وفلا تستعجلون في آخر السورة 59. تمام. فهذا الوعد لا تستعجلون. أيوة عم محمد. اسم السورة اللي هو الذاريات، الذر والنشر والكلام ده كله، الرياح أو الملائكة أو أو أو، فهو بيدور في السورة كلها، سواء كان الرزق بإن الرزق في السماء وهينزل ليه هنحدد له الرزق وهيتحدد، وإن يأتي العذاب بالريح مثلا، يأتي ليه منحدد له العذاب، وتخرج الفئة المؤمنة من قوم لوط البيت المؤمن دوت، يخرج هو لوحده أو يعني أو يخرج من دون القلة لوحدهم بدون غيرهم، فإن الذاريات أو بتفتح بعض النخل و وإن كانت في الظاهر إنها ماشية عشوائي، لكنها ده ماشية مقدرة، ملائكة موكلين هينزل لكل حاجة على مكانها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الآخر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن كل حاجة هتوصل لمكانها بالظبط. نعم. ودوت ال من بدات طول القصيده العربيه مثلا، ان هو يعدد الموضوعات فيها، وكل الموضوعات تصب في معنى واحد. كل يعني انت عايز تستدل على الوحده الموضوعيه اللي موجوده حتى في قصائد العرب وكلام العرب، بحيث ان القصيده الواحده ممكن تكون طويله جدا وتنوعت فيها الوان او تنوعت فيها ابراز الشعر او انواع ومدح وفجاء وغزل وكده، وكلها تصب في الاخر في معنى واحد، ده يكون اكثر تاكيدا للمعنى. طيب بس هو الشوكاني قال عكس كلامك، قال ده قصائد العرب ما فيش ارتباط ما بينها، يقول حته عن معشوقته وحته عن الفرس وحته عن الخمر وحته عن كذا. ده كان بيستدل على عدم الوحده في قصائد العرب. لا ده هو البتاع دوت، هو اساسا كان يعني زي ما هم نفسهم بيذكروا ان هم كانوا بيهيجوا القريحه الاول بالغزل القريحة. تهيج القريحة ده من الباب، من الباب اللي هو عاوز يتكلم عنه. هيهية القريحة من الباب اللي هو عاوز يتكلم عنه يبدأ يتنقل. يعني مثلا هنا هو يعني في قصص هنا كتير ذكرت في الصورة جت بس وكانت ذكرت في مواضع تانية في صح مواضع تانية في القرآن، لكن جاب هنا من القصة الجزء اللي ماشي مع الجزء ده اللي يخدم المعنى. مفهوم مفهوم. كذلك في الشعر. نعم. طيب هم يدافع على العرب غيرك انت اكتر واحد يدافع على العرب. تفضل يا حاج ناصر. انا عايز بس ما اخرج من كلام اخينا احمد واقول انا فايده بالمره معاها الرزق. هي اللي عايز تقولها. طب قول. تفضل. عايز اقول ان الرزق يعني ما تشغلش انت نفسك بالرزق، ربنا تكفل بيه. طب يبقى قضيه الرزق فين؟ في الايه كم وكم تكررت؟ ماشي. عندك وفي السماء رزقك. عندك اول السوره اصلا الذاريات حاملات جاريات مقسمات نتكلم عن ايه؟ ريح ودفعت سحاب ونزلت الامطار فنزلت خلي بالك وهو دي الوان الارزاق. فبيديك ان العلويات فوق هي اللي منزلها لك الاسباب الحقيقيه حتى الاسباب ديت علويه. وبعد كده قال ها يبقى ده اول السوره بالمقسمات اللي اقسم بيها كلها. اثنين في وسط الصوره في السماء تمام. وبعدين ما أريد منهم من رزق. الله يبقى قضية الرزق مقصودة في السورة مش جاية كده. ما أريد منهم رزق ما أريد منهم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حلو. يبقى احنا عندنا قضية لا احنا وقت مش هنجزم بشيء، لكن احنا عايزين نقول أيوة قضية الرزق مقصودة في السورة لأنها ذكرت في أكثر من موطن. السورة كلها ربع ذكر فيها موضوع رزق ثلاث مرات. واضح إخواني؟ ده ذكر تصريحا، ذكر الرزق هنا ها تصريحا. الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر لك من الأرزاق دي أكتر قضية بتوعيقك عن الله. يبقى احنا عايزين نقول ركز معايا. رب العزة سبحانه وتعالى أقسم في أول السورة الذاريات الحاملات الجاريات المقسمات على ايه؟ خلي بالك اقسم بهذه المقسمات على ان وعد الله حق، اللي هو الوعد اللي قاله اخونا احمد تمام، على ان وعد الله حق. كلام جميل. يبقى اقسم بالاشياء ده هي اللي هي اسباب للرزق على ان وعد الله حق وصدق. اثنين القسم اللي بعده تاني والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف، ودي القضيه الثانيه اللي هي اصل القضايا كفار قريش والكفار والفسقة في كل زمان ومكان واعتراضهم على هذا الوعد خلي بالك وارتباطهم بهذه الأرزاق السفلية والأرضيات. قال لك لا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف وفكوا عنه من أفق قتل الخراصون اللي كذا كذا كذا سيبوكم الناس دي توكل على الله كلامهم مش صح. موضوع الأرزاق ده مقدور وموضوع الوعد ده وعد حق. كلام جميل. بعد ذلك ركز معايا ربط قلبك بالسماء في أكثر من شيء. فين هي غير العلويات ديت؟ قال ركز معايا ففروا إلى الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده كله بيرتقي بيك، ده كله بيرتقي بك. خلي بالك إيه اللي هيعيقك؟ مسألة الرزق وموضوع الأرزاق. لا اطمئن في السماء رزقكم وما توعدون. هذه الأولى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أدي التصريح. وجاء تعريضا أيوة لما ذكر من آمن بهذا الوعد قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الناس دي مش مرتبطة بأرضيات، الرزق وحرص على الرزق ما بيمنعهمش من هو يفر إلى الله بهذه الصدقة. معايا إزاي؟ فهذا تعريض. وصف جود إبراهيم عليه السلام حتى يقرض الضيفان المنكرين ذي العدد القليل بعجل سمين. هذا كرم ما له مثيل يدل على أنه قد تحرر من ذلك وفر إلى الله سبحانه وتعالى. قسم الله. نعم نعم نعم. إذن يا أخوان تفضل. من شيء لا يعرفه كخوف إبراهيم من الملائكة أو خوف من آه ده معنى جديد، إن عايز يقول لك الأخ أحمد بيقول لك الخوف أو المخاوف عموما، سواء المخاوف على الأرزاق، الوخوف من المجهولين المنكرين، ده ده ده دخلنا في سكة تانية دلوقتي، عايز يحررك من كل هذه المخاوف وإيه؟ ففروا إلى الله، تمام؟ لا ده تعالى كمان شوف بقى سورة المتقين، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون، في أموالهم حق للسائل والمحروم، دي كلها فيها تطلع ها إلى رب العالمين، فيها تجرد. تخيل إزاي واحد سايب الهيصة الدنيا البزراميد دي كلها وقايم لله وبيستغفر من الذنوب اللي كبس على القلب دي عشان يحرر القلب لله، والمال والرزق اللي هم مسكين عليه قوي ده، ده أنا بعتبره حق، وهو حق للسائل والمحروم، ده مش تبعي، ده ارمي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحب أن يبيت وعنده شيء من ذلك إلا أن يقول به هكذا. شايفين التحرر ده يا إخواني؟ هو ده الارتقاء. تفضل يا دكتور. أيوة تمام، شكلك هتقول كلامها هيدا لأهل الدنيا. تمام الملائكة. تمام، بالبشرى لإبراهيم وبالعذاب للوط. جميل. تمام، تمام. والجاريات يسرى عندنا هنا من جهة تكليف نوح اللي هي انقذت سيدنا نوح، فذكر ان هي الجاريات يسرى من اكثر عليها، وكان المثال ليها اللي هو القول والشر. طيب والسماء ذات الحبب اللي هو في السماء والحبب وما توعدون، الخير به من السماء والحجاره المسومه عند رب تاتي ايضا من السماء، فالسماء تاتي بالخير اللي هو المطر والرياح فتح الله عليك، فتح الله عليك. فتح الله عليك فتحا مبينا. جميل جميل الربط بالمقسمات. على فكرة علم اللي هو الوحدة الموضوعية للصورة ده علم، اللي عايز يقرأ فيه أنا عندي فولدر هنا كبير خالص في الكمبيوتر، لو حد جاب فلاشة دول إن شاء الله. حاضر لحظة. بيجيبوا منين بقى الوحدة الموضوعية ديت؟ قال لك واحد من اسم الصورة، وده أخونا أحمد سعيد كان عايز يمشي في الاتجاه ده ماشي، وده اتجاه صحيح. قال لك ان تسمية السورة مش من فراغ، مش معنى كلمة الذاريات هل لانها اول كلمة؟ لا، في سور بتتسمى باسم مش اول كلمة، واخدين بالكم ازاي؟ اذا اسم السورة. اتنين، بينظروا الى مقدمة السورة، سواء دي الطريقة اللي سلكه الدكتور تامر، سواء كانت المقدمة مقسمات بيقسم على اشياء او حقائق، يعني مثلا في سورة الاحزاب يا أيها النبي اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، اتبع ما يوحى إليك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، توكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال لك المقدمة ده هي جوامع الصورة كلها، هات بقى غزوة الأحزاب وهات اللي حصل في كذا وكذا وكذا، هتلاقي هي الثلاث أوامر دين النبي بتجمع المعاني دي. فأخونا الدكتور تامر سلك المسلك الثاني. احمد سعيد سلك المسلك الاول، اخونا دكتور تامر سلك المسلك الثاني. مسلك ثالث، هل لك تنظر الى الالفاظ المستعمله، وده اللي عمله اخونا احمد عبد الفتاح دلوقتي واللي عملوه معظمكم، انه عمال يشوف الالفاظ اللي هيها اتكررت. فاهمين ازاي؟ وعد وعد وعد وعد، واللي عمله اخونا احمد جابر استعجال استعجال وتكرر استعجال. فبتشوف الالفاظ المكرره المعنى الغالب بيظهر فيه اللفظ. فاهمني ازاي؟ فاختيار الالفاظ ده كلام رب العالمين، ها، انما كان لموافقه الجو المراد. اربعه، النظر الى الامثله المضروبه والقصص المطروحه. تشوف القصص والامثله المضروبه في السوره والقصص اللي ذكرت. ربنا ما ذكرش القصه كلها، ده جاب لك حته من قصه ابراهيم، حته من قصه فلان، حته من قصه فلان او فلان صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، مش كده؟ او جاب لك الشاهد في القصه او الكلمه اللي تؤكد هذا المعنى في القصه. ولهذا في بحث كبير او رسائل معموله ان ما فيش تكرار في القران. اللي انت بتسميه تكرار ده مش تكرار، لا، ده شاهد من القصة ودي شاهد من القصة ودي شاهد من القصة ودي شاهد من القصة. مش القصة تكررت، لا، ده شواهد من القصة جاءت. فهمني؟ فدي الأمثلة المضروبة والقصص المطروحة نأخذ منها. خمسة، يقول لك خواتيم الصورة، تنظر إلى خواتيم الصورة. يقول لك الكلام ده، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، فإن للذين ظلموا كذا وكذا، اللي ردوا الوعد دوت لهم كذا وكذا. يبقى ده ربط لك الصورة أولها بآخره. واضح يا إخواني؟ تفضل يا دكتور. في عذاب الكفار أو المكذبين الأخرى والدنيا، الله عز وجل فتح الصورة أو في مطلعها ذكر العذاب اللي هو يوم على النار يفتنون، وفي آخر الصورة فإن الذين ظلموا ذنوبا يفتنون وأسلمين فيتعبون فهم الذين كفروا، وبينهم صور العذاب الدنيوي اللي هي هلاك قوم لوط وقوم وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح، فذكر صور العذاب الاخرى وبدا بيها وانتهى بها الصوره، وبينهم صور من العذاب الدنيوي. وفي حاجه كمان، ان مع ذكر العذاب الاخروي كان يسبقه يلحقه ذكر حال المؤمنين. فمثلا في اول الصوره لما افتتح الصوره بعذاب الكفار في الاخره سماها بحال المؤمنين الا المتقين في جنات وعيون. ايوه. في اخر الصوره قبل فان الذين ظلموا ذنوبا قبلها وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر انهم ينتفعون بالذكرى، اما الظالمين لانهم لم ينتفعوا فانهم في العذاب. اللي هو ان القران مثاني في هذا. نعم. هنا يا اخواني اشارات في قصه ابراهيم ولوط وموسى وعاد وثمود وقوم نوح، اليس هذا وعدا غيبيا؟ ايوه، القيامه وقيام الساعه غيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. في قصه ابراهيم اشار الى المال اللي هي قضيه الرزق، واشار الى الوعد اللي هو الغيب ده، هو انه بشروه بغلام عليم. ده غيب ولا واقع؟ غيب ما عرفوش. ده امرأتي عاقر، ده ما فيش أسباب. كذلك قال ربك كما قال في الوعد الحق في أول السورة. ها؟ زي ما دي غيب، دي غيب، ما عندكش الأسباب وهيكون حاضر، وهنا سيكون واضح. إشارة إلى تصديق وعد الله أيضا، إنما توعدون لصادق، إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم. يؤكد صدق الوعد بأكثر من إيه؟ من سبيل، بالنظر في قصص الأمم السابقة. تفضل يا أبو يوسف. يعني في أول سورة أقسم الله عز وجل بالأمور، وكان جواب القسم على أنهم في قول مختلف. اختلاف قولهم كان في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا عنه شاعر أو كاهن أو ما إلى ذلك، لأنه أتاهم حتى يوحدوا الله عز وجل وحده، قضية التوحيد. ثم ذكر الله عز وجل لهم ألا يخشوا من فوات الرزق، ثم ذكر لهم قصصا تتعلق بمن رفض التوحيد الله توحيدا مطلقا فأتاه العذاب، ثم قال لهم ولا تجعلوا مع الله إلها. أقصد أقول أن قضية التوحيد ركز عليها خاصة هذه الصورة، كانت صورة مكية بعد القسم باختلاف قوله في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتاهم أو دعاهم للتوحيد فقط، ذكر لهم الله عز وجل الخوف، عدم الخوف من فوات الرزق، وذكر لهم أمثلة من قصص السابقين في كيف أهلكهم الله عز وجل لتلك القضية، وقال لهم ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها. الله يفتح عليك. المسلك اللي بسوق أبو يوسف ده بيسموه بتوع مقاصد الصور أو العلماء اللي اتكلموا في هذه الوحدة الموضوعية بيسموه مقاصد الشريعة، وبالتالي مش ربط الصورة ببعضها، لا لا لا، ده خلى لك كل صورة وكل الصور مرتبطة بأصل الشريعة اللي هو توحيد الله اللي هو عايز يقوله، اللي هو الإيمان باليوم الآخر بالملائكة. والمسلك ده أنا إذا كنت فاكرين لما كنت بديكم سورة الشورى، أنا سلكته في سورة الشورى لما قلت لكم أركان الإيمان ستة مش كده، والصورة كلها خدنا بقى توحيد الله فين، الملائكة منين، الإيمان باليوم الآخر فين، الكتب فين، الرسل فين. هتلاقي أن كل صورة لا تخرج عن هذه الأركان الستة، وكل صورة تقريبا تعالج بتصريح أو تلميح هذه الأركان الستة. وعشان كده بنقول كل صورة بتيجي تأصل عندك الإيمان الاعتقاد، عشان ما يبقاش قضية إيه الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخر مش حاجة مسمعينها، لا لا لا، ده كل صورة بتيجي تأصل عندك الستة دول. طب هنا في الصورة دي جاء ذكر الله طبعا وتوحيد الله كل الصورة، جاء ذكر اليوم الآخر طبعا ده هو المقسم عليه إنما توعدون لصادق، جاء ذكر الملائكة كتير جدا غير قصة إبراهيم، المقسمات دي كلها منها ملائكة زي المقسمات أمر. هل جاء ذكر الكتب والرسل، الرسل مذكورين هو، طب الكتب فين، ما جي حاجة يعني جي نص على كتاب كتير، وفي قول مختلف في القرآن قيل في الرسول وقيل في القرآن، لا الكتب التانية وفي السماء رزقكم انا بس مش معايا المصحف دلوقتي، اللي معايا المصحف فين ذكر كتب الاولين، لا فيه كذلك مات الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر وجند الرسل، جاء ضمن الكتب جاءت هنا ضمن طيب لكن فيش تصريح هنا بكتاب من الكتب خالص، طيب يعني هو مضمونا جاء. طب القدر، الإيمان بالقدر كل الصورة ماشية مع اتجاه الإيمان بالقدر مش كده، فإنما المقسمات أمره والحاملات وقره والذاريات ذر كل دوت إنما يجري بتقديره سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومنذ قليل برضك جبنا حاجة على القدر لما قلنا لا إله إلا الله، كنا بنتكلم من قليل وذكرنا شيء عن القدر يا إخواني، إنما توعدون لصادق، ولا كان في حاجة وأشرنا للوح المحفوظ وقلت لكم هذا يعني الكتابة في اللوح المحفوظ فيراجع الشرح تجد إن إحنا جبنا سيرة القدر واللوح المحفوظ. طيب حد عايز يضيف حاجة؟ والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، هذا إشارة أن الرزق ليس الرزق الذي نراه فقط ولكن نطمئن أن فيه زيادة لا حصل لها. ده من تفسير بس كنا قلنا أنه تفسير بعيد لأن قلنا موسعون هنا كان لها معنى ذو علم فيها وكان لها معاني تانية، فكان ده كان تفسير موجود. أنا الله يقولها تاني جميل قوي، هنا في تشابه فعلا بين أقوالهم واردة في الصورة نفسها. تفضل. إنكم لفي قول مختلف، ده في مين ده القول المختلف؟ في النبي. طيب نشوف الأمة اللي بعده، فرعون فتولى بركنه وقال إيه ساحر أو مجنون، أدي القول المختلف. كذلك ما أتى الذين جميلة دي من قبل إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم، فده كله ماشي مع أتواصوا به لأن فعلا قول مختلف، ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون اتكررت رغم من الصورة ربع واحد ثلاث مرات، ده جمع جميل جدا صح تمام. طيب وعشان كده جات الخاتمة فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. يبقى كأنه وعد. ركز معايا بقى. الله سبحانه أنزل كتبا وأرسل رسلا ومرد العباد إلى الله الآخرة. فخليك فوق بقلبك وفكرك واعتقادك ونظراتك. أنت في الدنيا هناك شواغل، هناك شواغل، خلي بالك. أكبر شاغل هو قضية الرزق، وقد عرفت أولها من آخرها، وقد عرفت أولها من آخرها، وقد رأيت نماذج ممن كانوا يتصدقون وفي أموالهم حق للسائل المحروم، بل ويفعلون ما هو أوسع من ذلك مع الضيفان وبذل الأموال الكثيرة في مستحب كإكرام الضيف. واضح الكلام اللي دوت حق، وهذا وعد الله. هناك من عاند ذلك واختلف فيه اختلافا كثيرا مع وضوحه، فهؤلاء لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، فإياك أن تكون منهم وتحرر أنت من تلك الأرضيات، وكن قواما بالليل قليلا من الليل ما يهجعون، كن مستغفرا من كل ما يخالف ذلك، كن منفقا وفي مالك حق للسائل والمحروم، ترتقي هذا المرتقى وتكون أديت الغرض من خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تكون مع أولئك المترفين السفليين. ممكن كده ينفع الجمع ده كده في ثلاث سطور؟ طيب ده ممكن تكتب شعر في الموضوع ده وتألف مواضيع. صحيح الأمر القدري والأمر الشرعي فكره الله. أيوة هي دي المسألة كنا بنبحث عنها. أما قلنا الأمر القدري والأمر الشرعي في وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. طيب نكتفي بهذا القدر.